وأنفع العلم للمتلقي ما أخذه عن الأكابر، والأكابر هم الجامعون بين كبرهم في العلم والسن، والأكابر هم الجامعون في كبرهم بين العلم والسن، فهذا أنفع ما يكون فيه التلقي، ومن دونهم ينتفع به على وجه التبع لا أن يستقل بالانتفاع به مع ترك الأكابر في السن والعلم. فمن هو أكبر سنا وعلما مقدم في الأخذ عنه وينتفع بغيره على وجه التبعية لا على وجه الاستقلال. فمن الجهل والتقصير في معرفة العلم أن يقتصر ملتمس العلم على الأخذ عن من هو في مثل أسناننا مع وجود من هو أقدم منا في العلم والسن، فينبغي أن يهتبل المرء فسحة ما أوتي أولئك من العمر فيأخذ عنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.